عيوني واسكني بشوفك يبقى ايدي اشوفك يبقى عيدي وبرضه تصدي وبرضه تصدي وبرضه تصدق أخونا أخونا ذكرياتك دايما أمامي صورة حية لغرامي وبرضه تصدق وبرضه تصدي وبرضه تصدي.